بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الكريم الأكرم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرشد إلى السبيل الأقوم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبارك وسلم. أما بعد، فمع الدرس 25 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس المبتدأ والخبر، وهو 34 من المرفوعات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. زيد قائم، زيد في هذا المثال مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وقائم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. ومثل ذلك العلم حلية الإنسان، العلم مبتدأ وحلية خبر، والإنسان مضاف إليه ما قبله. قال الشاعر: العلم أجمل حلية الإنسان، فاسعوا إليه معاشر الشبان، وردوا بشوق مطرعات حياضه، متسابقين تسابق الظمآن. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. فالحياء مبتدأ وشعبة خبر. ومثل ذلك قولهم: العلم نور والجهل عار. وحقيقة المبتدأ اسم صريح أو مؤول به مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، أو وصف رافع لمكتفى به، اسم عن العامل لفظا جردا، لا زائد أخبر عنه المبتدأ، ومنه وصف رافع لمكتفى، يسبقه مستفهم أو ما نفى، لكونه قام مقام الفعل لا تخبر له ومفردا قد جعل. والرافع للمبتدأ هو الابتداء، وهذا على قول، فالابتداء رافع مبتدأ يرى، جعلك الاسم أولا لتخبر. والمبتدأ ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12. فالمبتدأ المضمر 12 ضميرا، وهي: أنا، تقول أنا قائم، فأنا مبتدأ مبني لأنه ضمير متكلم وحده فقط ومحتمل للمذكر والمؤنث، وقائم خبر. ومن ذلك نحن، تقول نحن قائمون، فنحن مبتدأ مبني لأنه ضمير متكلم معظم نفسه أو معه غيره محتمل للمذكر والمؤنث، وقائمون خبر. ومنه أنت، تقول أنت قائم، فأنت مبتدأ مبني لأنه ضمير مخاطب مفرد مذكر منفصل، وقائم خبر. ومن ذلك أنت بكسر التاء، تقول أنت قائمة، فأنت مبتدأ مبني لأنه ضمير مخاطب مفرد مؤنث منفصل وقائمة خبر. وأنتما تقول أنتما قائمان، فأنتما مبتدأ مبني لأنه ضمير، وهو ضمير مخاطب مثنى محتمل للمذكر والمؤنث متصل. ومن ذلك أنتم نحو أنتم قائمون، فأنتم مبتدأ مبني لأنه ضمير، وهو ضمير مخاطب مذكر مجموع منفصل وقائمون خبر. وأنتن تقول أنتن قائمات، فأنتن مبتدأ مبني لأنه ضمير، وهو ضمير مخاطب مؤنث مجموع منفصل وقائمات خبر. ومن ذلك هو تقول هو قائم، فهو مبتدأ مبني لأنه ضمير غائب مذكر مفرد منفصل وقائم خبر. ومن ذلك هي تقول هي قائمة، فهي مبتدأ مبني لأنه ضمير غائب مؤنث مفرد منفصل وقائمة خبر. وهما تقول هما قائمان، فهما مبتدأ مبني لأنه ضمير وهو غائب مثنى منفصل محتمل للمذكر والمؤنث وقائمان خبر. وهم تقول هم قائمون، فهم مبتدأ مبني لأنه ضمير وهو غائب مجموع مذكر منفصل وقائمون خبر. ونحن أو وهن وهما وهم وهن تقول هن قائمات، فهن مبتدأ مبني لأنه ضمير وهو غائب مؤنث مجموع منفصل وقائمات خبر. والخبر من المرفوعات أيضا الخبر، أي خبر المبتدأ. وحقيقة الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير وصف. قال ابن مالك في الألفية: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة. وقد تقدمت أمثلة كثيرة للخبر. وهذا الخبر ينقسم إلى قسمين، فيه مفرد وفيه غير مفرد. قال المؤلف: والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، فزيد في هذا المثال مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، قائم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره وهو خبر مفرد. والمفرد هنا في هذا الباب، في باب الأخبار، هو ما ليس جملة ولا شبيها بها ولو كان مثنى أو مجموعا في باب الإعراب. فالخبر هنا ولو ورد مثنى أو مجموعا فهو مفرد في هذا الباب بالذات. وقد حفظنا في الأبيات التي تبين معنى المفرد في كل باب قول الناظم: وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهله. ومثال ذلك: الزيدان قائمان والزيدون قائمون. فقائمان وقائمون في المثالين كل منهما خبر مفرد ولو كان الأول تثنية والثاني جمعا. وغير المفرد أربعة أشياء: الخبر غير المفرد هو ما كان جملة أو شبيها بالجملة، والمقصود بشبيه الجملة الظرف والجار والمجرور. والمؤلف رحمه الله قال: وغير المفرد أربعة أشياء. أولا الجار والمجرور، نحو الحمد لله، فالحمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا وهو في محل رفع على أنه خبر المبتدأ، تقدير المحذوف كائن أو استقر، وهذا الخبر خبر غير مفرد لأنه شبه الجملة. ومثل ذلك السر في الصباح، فالسر مبتدأ وفي الصباح جار ومجرور متعلق بخبر وهو غير مفرد. قال بعضهم: السر في الصباح من نامه، مأموله بنومه قد فاته، أنفاسه نفائس للحجى، يا ويح من ضيع أوقاته، العلم قوت الروح هل ممكن، يحيى الذي فارق أقواته. ومن أنواع الخبر الظرف، نحو الفهم عند السرور، وهذا من الأمثلة التي مثل بها شيخنا جزاه الله خيرا. الفهم عند السرور، فالفهم مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، عند ظرف مكان متعلق بمحذوف وهو في محل رفع على أنه خبر مبتدأ، تقدير المحذوف كائن أو استقر، والسرور مضاف إليه ما قبله. وكل ما يوجد بعد الظرف يضاف دائما بلا خلاف. ومثل ذلك العلم عند أهل التعلم. ومن أنواع الخبر، والمقصود خبر الخبر غير المفرد، الخبر غير المفرد من أنواعه الفعل مع فاعله، نحو المطيع يتنور قلبه، وهذا من مثال الشيخ أيضا، المطيع يتنور قلبه. فالمطيع مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، يتنور فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، قلبه فاعل مرفوع والهاء مضاف إليه ما قبله. وجملة يتنور قلبه في محل رفع على أنها خبر المبتدأ، وهذا الخبر غير مفرد لأنه جملة فعلية. ومن أنواع الخبر غير المفرد المبتدأ مع خبره، نحو طالب العلم خلقه حسن، هذا مثال شيخنا جزاه الله عنا خيرا، يرشد الطلبة طلبة العلم إلى الأخلاق الحسنة، طالب العلم خلقه حسن، فطالب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والعلم مضاف إليه ما قبله. خلقه مبتدأ ثان مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، حسن خبر للمبتدأ الثاني وهو خلقه، والثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول. تقول: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. فإلى هنا انتهى درس المبتدأ والخبر. موعدنا بحول الله تعالى في الدرس السابق مع شرح وتبيين العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.